أو العاصي حين معصيته نفذت فيه المشيئة والإرادة الكونية، ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعية. فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية، والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية، والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. لهذا صار في المحبة والرضا تبع للإرادة الشرعية. فالمسلم الذي عمل الطاعة واجتمعت فيه الإرادة الشرعية والكونية حصل له محبة من الله جل وعلا لإتيانه بما أراده الله شرعا. فالمحبة تبع للإرادة، محبة تبع لتنفيذ الإرادة الشرعية، والبغض تبع لعدم الإتيان بما يريده الله جل وعلا شرعا. وهذا يجتمع في حق المعين من المسلمين، يجتمع موجب المحبة وموجب البغض، وفي الكافر تكون فيه الإرادة الكونية. إذا تبين ذلك فإن الله يرضى كما ذكر الشيخ عن المتقين، ويحب المتقين والمحسنين والمقسطين. وهذه مسألة ضل فيها طوائف وذهبوا لأجلها إلى الجبر، وبعضهم ذهب إلى نفي القدر، وبعضهم ذهب لدخول في التعليل فضلوا. والقدرية أصنام، وأصل ضلالهم هو الدخول في الأفعال. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة. فهذه طوائف القدرية من حيث العموم النفاة بأصنافهم الذين سبقوا، ومن سعى ليخاصم أو مار به في الشرع. وهاتان الطائفتان، من مار به في الشرع يعني من مار بالقدر في الشرع يعني في الامتثال، راجع إلى عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، إلى عدم فهم أنه يجتمع في حق المعين المشيئة الكونية وما لا يريده جل وعلا شرعا. وهذا ظاهر بين، شيخ الإسلام ألمح إلى هذا في هذه الكلمة. طبعا مسائل القدر متنوعة، وشبه القوم والدخول فيها لا يناسب، لأنها تحتاج إلى ردود تفصيلية وتأصيلية، ولها مجالس أخرى إن شاء الله تعالى. انتهى من هذه المرتبة. قال بعدها: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعاله، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. هذه الدرجة اللي هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأن الله جل وعلا هو الذي خلق أفعال العباد، هذه مرتبتان. المرتبة الأولى عموم القدرة ونفوذ المشيئة، هذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر. والمرتبة الرابعة أن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. فانتهى من المرتبة الثالثة وهي الأولى من الدرجة الثانية، ثم ذكر الأخيرة من مراتب القدر، فقال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعاله. العباد جمع عبد. من هذا العبد الذي يريده المؤلف؟ فصل ذلك، قال: العبد هو المؤمن والكافر. المؤمن والكافر، البر والفاجر، هو الذي يفعل فعله حقيقة، ليس فعله، ليس فعله الذي فعل مجاز، وإنما فعل حقيقة. ما معنى ذلك؟ يعني حين صلى من المصلي؟ من الذي فعل الصلاة؟ هو العبد. حين تصدق من الذي تصدق على الحقيقة؟ من الذي فعل الصدقة؟ هو العبد. حين والعياذ بالله شرب الخمر، حين سرق، حين ارتشى، حين أكل الربا، حين زنى إلى آخره، من الذي فعل هذه الأفعال على الحقيقة؟ الذي فعلها العبد. هل معنى ذلك أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه؟ نقول لا، العبد له قدرة وإرادة وهو الذي فعل هذا الفعل، فالفعل ينسب للعبد لأنه هو الذي اختاره وفعله بنفسه، لم يكره عليه. ومع ذلك من الذي خلق فعله؟ قال شيخ الإسلام: والله خالق أفعاله. فإذا اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة، ليس فعلا مجازيا كما يقوله الأشاعرة والماتريدية وطوائف، وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقوله المعتزلة يعني القدرية، وإنما هو يفعل حقيقة والله هو الذي خلق فعله، وذلك لمجيء هذه في النصوص. أما الفعل حقيقة فلأنه جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. العبد هو التواب، وإذا كان هو التواب فالتواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل تائب، وتائب اسم فاعل التوبة. المتطهر هذا اسم فاعل التطهر. فإذا العبد هو الذي فعل التوبة وهو الذي فعل التطهر بدلالة اللغة، وإذا كان كذلك فهذه الدلالة حقيقية، فهو الذي فعل التوبة حقيقة، لأن الله جل وعلا جعله توابا وجعله متطهرا. والأصل كما هو معلوم أن ما أسند إلى العبد فهو الحقيقة باتفاق الناس، الأصل هو الحقيقة باتفاق الناس، سواء الذين قسموا لغة العرب إلى حقيقة أو مجاز ومجاز، أو الذين لم يقسموا، بالاتفاق أن الأصل هو الحقيقة. فإذا عند الجميع ما أسنده الله جل وعلا من الأفعال للعبد هو الذي فعلها حقيقة، لأنه هو الأصل. ولهذا في الأدلة جميعا: صلى، قام، تصدق إلى آخره، أمر الله جل وعلا بالصلاة، بالصوم، بالتصدق، فعل العبد هذه الأشياء فهو إذن يفعلها حقيقة. لكن كيف فعلها؟ كيف فعلها؟ جعل الله جل وعلا له قدرة، ركز معي، جعل له قدرة وجعل له إرادة. هذه القدرة التي جعلها في العبد من الذي خلقها؟ خلقها الله. وهذه الإرادة التي جعلها للعبد من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. ففعل العبد ينتج عن هاتين الصفتين: القدرة والإرادة. والقدرة والإرادة مخلوقتان، فإذا ما يحصل منهما مخلوق. فإذا اجتمع أن العبد يفعل حقيقة وأنه لا يخلق فعله، لأنه إذا كان يصح أن يقال يخلق فعله معناه ما أحدثه، يعني الأسباب أو الآلة التي جعلته يفعل يكون هو الذي خلقها، والآلة التي جعلته يفعل الجوارح أو هذه الصفات القدرة والإرادة هو لم يخلقها وإنما خلقها الله جل وعلا. فإذا النتيجة هي أن الله خلق فعل العبد لأنه خلق له القدرة وخلق له الإرادة. والعمل فعل العبد لا يكون مطلقا أبدا إلا بقدرة وإرادة، لا يمكن أن يعمل عملا حتى تكون عنده قدرة وإرادة. والإرادة نعني بها الإرادة الجازمة، والقدرة نعني بها القدرة التامة. فضابط الإرادة التي يحصل بها الفعل هي الإرادة الجازمة، والقدرة التي يحصل بها الفعل هي القدرة التامة. يعني قد يكون مريدا للشيء لكن إرادته مترددة، فهل يحصل الفعل؟ لا يحصل، لأنه ما أدري، أقول أنا متردد، أريد أن أذهب إلى المسجد وأريد أن أذهب إلى مكان كذا، فإرادته مترددة. هذه الإرادة المترددة لا يحصل بها الفعل حتى تتحول إلى إرادة جازمة. فإذا توجه جزم باختيار إحدى الإرادتين صارت إرادته جازمة. فإن كان عنده قدرة، عنده آلات، عنده رجل يمشي بها، أو أراد أن يكتب وعنده قدرة على الكتابة، متعلم للكتابة ويده صحيحة، حصل له مراده. فإذا النتيجة الفعل لا يحصل حتى يكون عند العبد إرادة جازمة لهذا المعين من الفعل وقدرة تامة على هذا المعين من الفعل. فيه ناس عندهم إرادة جازمة ولكن عندهم قدرة ناقصة، يريد مثلا أن يسافر هذه اللحظة إلى مكان كذا وكذا، هذه إرادة جازمة، لكن هل عنده قدرة على ذلك؟ ما عنده قدرة، فلا يحصل الفعل. فإذا نقول الفعل لا يكون من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة والقدرة مخلوقتان، فالفعل مخلوق. هذا من حيث التدليل العام. ومن حيث التدليل الخاص قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وفي قوله هنا والله خلقكم وما تعملون وجهان من التفسير. الأول أن تكون ما بمعنى الذي، والله خلقكم والذي تعملون، يعني تعملونه. الثاني أن تكون ما مصدرية، تقدر مع الفعل بمصدر، يكون معنى الآية والله خلقكم وعملكم. فإذا في الآية دليل على أن الله خالق لأفعال العباد. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة المباركة، قال: وللعباد قدرة على أعماله ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. الصفات هذه من التي، من الذي خلقها؟ رب العالمين. هم الذين يفعلون، من الذي خلقهم؟ رب العالمين. إذن النتيجة أن الذي يحصل منهم من الأفعال الذي خلقه رب العالمين، لكن الفعل فعل من؟ فعل العبد حقيقة. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذه الدرجة من القدر، يعني الدرجة الثانية، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وكذلك بأن الله هو الذي يخلق فعل العبد، يكذب بها عامة القدرية. ويعني به بالقدرية هنا المعتزلة ومن شابههم في نفي القدر. نفاة القدر هم القدرية، الغلاة ينفون العلم، وهؤلاء ينفون المشيئة النافذة، ومنهم من لا ينفي هذه المشيئة النافذة أو القدرة الشاملة، ولكن ينفي أن الله خلق فعل العبد. وتعلمون أنه من المشهور أن المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لأن العبد يعمل المعاصي، وإذا قلنا إن المعصية خلقها الله جل وعلا فيكون ذلك محذورا من وجهين: الأول أن يكون الله هو الذي فعل المعصية، والثاني أن يكون أجبرهم عليها، وهاتان ممتنعتان شرعا وعقلا. وهذا صحيح، فإن الله جل وعلا ليس هو الذي فعل، بل الذي فعل العبد، ولكن الله خلق. وقولهم هذا يعني الإجبار، نقول وكذلك الإجبار منفي، لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلا على أنه يجبر؟ هل يصح أن ذلك دليلا على أنه هو الفاعل؟ نقول لا، هذا ليس بالصحيح، بل النصوص دلت على التباعد، على أن العبد يفعل والله جل وعلا هو الذي يخلق، وعلى أن العبد يفعل المعصية والله جل وعلا يأذن بها كونا ولا يرضاها شرعا، فاجتمع في ذلك المرتبتين اللتين في هذه الدرجة. فإذا في حق العاصي، يعني المعتزلة نظروا أنه في حق العاصي، هذا عصى وحين يشرب الخمر، من الذي خلق هذا الفعل؟ قالوا إذا قلنا إن الله هو الذي خلقه فمعناه هو الذي فعل، لأن هناك تلازم عندهم بين الفعل والخلق، كونه فعل يعني خلق، وهذا ممتنع، فإذا يكون العبد هو الذي خلق. أيضا لو قلنا إن الله هو الذي خلق ذلك معناه ألغينا إرادة العبد، وإذا ألغينا إرادة العبد كان مجبورا على المعصية، وهذا يقدح في العدل، والله جل وعلا منزه عن الظلم وله صفة العدل. هذه شبهتهم، وهذا الذي قالوه باطل واضح البطلان، لأنهم لم يفرقوا بين الفعل والخلق. وكوننا نقول إن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الشيء بمعنى أنه جل وعلا هو الذي خلق ما يكون به هذا الشيء، ومعلوم أن الأسباب في الشرع تحدث المسببات، الماء ينزل فينبت به النبات، الله جل وعلا جعل الماء سببا، يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون منه الولد، فالعبد يفعل لكن الذي خلق هو الله جل وعلا، فالأسباب التي تنتج المسببات مخلوقة، فإذا النتائج مخلوقة، وهذه هي التي فاتت أهل الاعتزال، ولا غرابة أن يكونوا غلاء في إثبات الأسباب ويناقضون، والأشاعرة يقابلونهم في أنهم ينفون الأسباب وينكرون ذلك. قال شيخ الإسلام هنا الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهذا قد جاء في حديث في السنن عن ابن عمر وعن غيره، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وهذا الصواب أنه مرسل ولا يصح مرفوعا، وروي عن غيره، بعض أهل العلم قال مجموع هذه الروايات يصل إلى الحسن. قال بعد ذلك شيخ الإسلام: ويغلو فيها، يعني في هذه الدرجة، قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذه احتوت على جملتين، الأولى ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، يعني أن الذين أثبتوا هذه المرتبة، أثبتوا المشيئة النافذة وأثبتوا القدرة الشاملة يعني على ما يشاء، أثبتوا أن الله هو الذي خلق فعل العبد، غلوا في ذلك حتى سلبوا العبد قدرته واختياره يعني إرادته، وهم الجبرية، غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مسلوب القدرة والاختيار يعني مجبور، وهؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان، الأولى غلاة الجبرية وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على كل شيء وهو بمنزلة المقصور المضطر إلى الفعل، فهو كالريشة في مهب الهواء وكحركة القلم في يد الكاتب، العبد مجبور ليس له اختيار، مسلوب بتاتا، وهو مجبور ولا بد أن يفعل، أولى الغلاة، غلاة الجبرية، ومنهم الجهمية والصوفية وطوائف. وهناك متوسطون في الجبر، وهم الأشعرية والماتريدية، وهؤلاء يقولون إن العبد مجبور باطنا لا ظاهرا، مجبور في الباطن لكن في الظاهر شكله شكل المختار، تنظر إليه عنده قدرة وإرادة، لكنه في الواقع في الباطن مجبور، وهذا معنى القدر عندهم أنه الجبر. لكن هل هو مجبور ظاهرا؟ يقولون لا، مجبور باطنا. إذا كان كذلك فما تقولون في فعل العبد؟ هل هو يفعل الفعل على ذلك عندكم حقيقة؟ قالوا لا، إذا كان مجبورا فمعناه أن الفعل ليس فعلا له حقيقة. إذن فعل له على أي شيء؟ قالوا فعل له مجاز. إذا كان كذلك فمن الذي فعل؟ قالوا الفاعل هو الله. العبد ما مهمته؟ قالوا العبد محل للفعل. ما معنى محل الفعل؟ قالوا كما تكون السكين في يد القابل يقطع بها الخبز، فالسكين ظاهرا لمن رآها، والخبز دون اليد المحركة هي التي قطع، وفي الواقع هي محل مجبورة على أن تقطع. فإذا قال من قطع السكين، من قطع الخبز، يعني كيف قطع الخبز؟ قال بالسكين، لكن في الواقع من الذي حرك السكين؟ تحتاج إلى محرك. فلهذا قال شيخ الإسلام هنا سلبوا العبد قدرته واختياره، فيكون جعلوا العبد بمنزلة الجمادات. هنا الاجتماع هذا عندهم بين أنه يفعل الفعل مجاز، كيف إذن تنسب له الأعمال وكيف يحاسب على العمل إذا كان هو مجبور؟ عندهم يعني عند الأشاعرة الماتريدية الجبرية المتوسطة قالوا العبد يكسب فعله، فللعبد كسب وهو مجبور على هذا الكسب. ما تعنون بالكسب؟ أنتم تقولون لا يفعل حقيقة وإنما هو بمنزلة السكين، كيف يكون له كسب إذا كان مجبورا؟ اعترف عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة عن هذا السؤال، وهذا الذي أوقع الأشعري في أن يخرج الكسب. هذه اللفظة خرجت جواب عن هذا الإشكال، هذا الإيراد. وهذا الكسب ما تفسيره؟ الأشاعرة لهم في شروح عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب إلى 12 قولا ذكرت في شروح الجوهرة وغيرها. إذا كان اختلفوا في تفسيره على 12 قولا معناه أن الشيء غير معروف، والذي ابتدعه الأشعري، ولهذا قال القائل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. فهناك ثلاثة أشياء اخترعها أصحابها لا وجود لها في الواقع، إنما هي موجودة في أذهان أصحابها، شيء لا حقيقة له. لهذا قال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري. هذا الكسب الذي قال أن العبد يفعل مجازا هو مجبور في الباطن، في الظاهر مختار مجبور في الباطن، وينسب له العمل كسبا ويحاسب عليه كسبا وهو مجبور، هذا شيء لا يفهم. ولهذا ما حقيقة هذا الكسب حتى يحاسب الله العبد عليه؟ اختلفوا فيه 12 قولا وكلها أقوال متضاربة. فمعنى ذلك أنهم اخترعوا شيئا وقعدوه وهم لم يفسروه بتفسير يتفقونهم عليه، وهم أهل هذا القول. وهذا من أدلة بطلان المسائل، كما دلنا ذلك على بطلان قول أبي هاشم في الحال والصفر عند النظام. إذن هذا خلاصة لمذهب الجبرية المتوسطة، ولهذا يستعملون كثيرا لفظة الكسب، والعبد وهذا من كسبه، والعبد يكسب الفعل، ويكثرون من هذه اللفظة لأجل هذه العقيدة عندهم. وأهل السنة والجماعة يستعملون كثيرا، بل يستعملون دائما لفظ فعل العبد، عمل العبد، صلى العبد، ما يقولون كسب العبد كذا. ما ورد من لفظ الكسب في القرآن وفي السنة لا يعنى به طبعا هذا المصطلح المحدث، وإنما يعنى به العمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما عملت وعليها ما عملت من شر، لها ما كسبت من خير وعليها ما عملت من شر. فما ورد في القرآن أو في السنة من لفظ كسب فإنه يراد به العمل، أما الكسب الخاص المصطلح الخاص فإنما حدث هذا بعد 3 قرون، وهذا شيء كما ذكرنا لا حقيقة له. فإذا هؤلاء سلبوا العبد قدرته واختياره، قالوا لا يقدر وإنما الله الذي فعل، لا يريد هو وإنما الله الذي أراد. المعصية من الذي فعلها؟ هل الله جل وعلا هو الذي فعل المعصية؟ قالوا لا، الذي فعلها العبد مجازا، أجبر عليها ففعل فصار محلا لهذا الشيء بمنزلة الأشياء الجامدة، وهذا لا شك فيه والعياذ بالله، كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة، فيه نسبة الظلم إلى الله جل وعلا. وهكذا كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله جل وعلا. إذن إذا كان على ما قالوا، ما قولهم في الحكمة؟ هل الله جل وعلا أفعاله معللة؟ طبعا استحضروا هذا الشيء، هل في هذا فيه إثبات ظلم الظلم؟ إذن هذا ليش حصل هذا الشيء؟ فاضطروا إلى أن ينفوا الحكمة، فيقولون إن الله جل وعلا لا يوصف بالحكمة، ولا يوصف بأن فعله موافق لحكمة أو فعله معلل. وهذه هي آخر جملة ذكرها لك شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. إذا كان كذلك فهو لا شك نتيجة أنهم ينفون الحكم وينفون المصالح، لأنهم لا يقولون بالاختيار ولا يقولون للعبد يفعل، وإذا يكون هناك أن الله فعل ولا حكمة له في ذلك حتى يتخلصوا من نسبة الله جل وعلا إلى الظلم. وأصل الضلال في ذلك كما ذكرنا، أصل الضلال في باب القدر في جميع الفرق، سواء فرقة يعني الغلاة أو الإبليسية أو المشركين، كل هؤلاء الأصل في ضلالهم هو الخوض في الأفعال، وكل أحد على الفطرة ما خاض في هذه المسائل يحس من نفسه أنه مختار، يحس من نفسه أنه يفعل هذا أو هذا، وهذا شيء فطري ضروري، كل واحد يحس أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل، فإما هذا وإما هذا. فإن عامل الله جل وعلا العبد بعدله وخذله، عامله بالعدل وتركه ونفسه، جعله يختار بدون إعانة، يختار يعني ما بدا له اختاره وما لم يبد له تركه إلى آخره، والله أعطى العبد القدرة والاختيار. وإذا أراد الله جل وعلا بالعبد خيرا أعانه على أن تكون إرادته في الخير، وأعانه على أن تكون إرادته فيما يحب ويرضى، وهذه الإعانة هي التي تسمى توفيق. فالتوفيق أمر زائد على الاختيار، كل أحد يختار، أعطاه الله جل وعلا الاختيار وهديناه النجدين، هو يريد ويحس ذلك فطرة. المطيع هل إذا أطاع وتعبد الله وأفلح وتابع وأخلص، هل هذا الفعل إذا أحس هو بالإرادة يقنع نفسه أنه هو الذي حصل هذه الأشياء؟ لا، ولكن يعلم أنه أعين عليها، وهذا هو التوفيق. فكل أحد من أهل الفطرة إذا فعل طاعة يعلم أنه هو الذي اختار وهو الذي فعل، لكن لو شاء الله جل وعلا لصرفه عن ذلك. بمعنى ما معنى لو شاء الله لصرفه؟ بمعنى أن يكله إلى نفسه، فلا يوفقه ولا يعينه، فإذا ترك ونفسه فإنه يضل. فإذا المؤمن يحس بتوفيق الله له، يحس بالإعانة، يحس بأنه حبب إليه الخير وكره له الشر. ومن عمل بعدل الله جل وعلا هو أمامه واختار هذا الطريق أو هذا الطريق. إذن في مذهب أهل السنة والجماعة فيه إثبات هذه المراتب، وفيه إثبات أن أفعال الله معللة، أفعال الله الكونية، وكذلك أحكام الله جل وعلا الشرعية. ففعل الله في كونه معلل، يعني فعل جل وعلا لعلة، لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. وقد ذكرت لكم أن الحكمة في صفات الله تفسر بأنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. وضع الشيء في موضعه هذا عدل، فإذا كان وضع الشيء في موضعه موافق لغاية محمودة منه صار حكمة. الظلم وضع الشيء في غير موضعه مقابل للعدل، وضع الشيء في غير موضعه. فإذا الله جل وعلا تثبت له الحكمة والتعليل في أفعاله الكونية وفي أحكامه الشرعية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هو النصوص في ذلك كثيرة بينة. هذا نهاية مبحث القدر في كلام شيخ الإسلام. هذا المبحث طويل، يعني طويل جدا، لكن ذكرنا منه ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام، خاصة في مباحث الأفعال والأحكام إلى آخره. ومما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره دائما في هذا الباب ما ابتدأنا به الكلام، وهو أن القدر سر الله، قدر سر الله جل وعلا، كما قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. لا يستطيع أحد أن يكشفه، ولكن كيف يحاول ويروم ذلك إذا خاض في الأفعال والتعليلات. الله جل وعلا فعله معلل، لكن لم يطلع العبادة على إلى لذلك جل وعلا وتبارك وتقدس ربنا. ولهذا قال شيخ الإسلام في التائية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فإنك إذا لم تعلم علم الله فإنك لن تفهم الحكم، وتريد أن تفهم الحكم والأسرار بعلمك القاصر هذا مستحيل. وقد تخاصم الملائكة في الملأ الأعلى كما قال جل وعلا: ما كان لي من علم في الملأ الأعلى إذ يختصمون. حديث اختصام الملأ الأعلى معروف. كذلك وقع بين موسى عليه السلام والخضر في السورة التي تكرر دائما في يوم الجمعة، سورة الكهف، وقع بينه وبين الخضر تلك المساءلات. وموسى مع أنه كليم الله لكنه لم يدرك العلل، ما عرف فاعترف، وكان الصواب مع الخضر لأنه علم من لدن الله جل وعلا علما. فإذا أساس هذا الباب الإيمان، تسليم العلم بأن علم الله جل وعلا لا يمكن للعبد أن يحيطوا، لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء منه إلا بما قدر له، وأن الخوف في الأفعال والتعليلات لما فعل ولما حصل لي كذا ولما أفطرت ولما غنيت وليش كذا، هذا باب من أبواب الشيطان يدخلها على العبد. وقد ذكر هذه الخلاصة الأخيرة أحد العلماء في أبيات جميلة قال فيها: تسلى عن الوفاق ربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا. لماذا تكدر الصفو؟ بس بالأسئلة. حرم موسى علم، ليش؟ لأنه سأل. وهكذا من خاض في القدر فإنه يحرم العلم، من لم يسلم فيه يحرم العلم. قال: كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة ففارقه الكليم كليم قلبه، وقد ثنى على الخضر الملامة. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام. فلا تجهل لها قدرا، هذه الحكمة البليغة وهذه هذا البيان، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. فهذا باب هدى الله جل وعلا فيه أهل السنة كما هداهم في غيره، ونحمد الله جل وعلا أن جعلنا منهم، ونسأله لنا ولكم الثبات على القول الصالح والعمل الصالح، وأن يميتنا ثابتين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.